نعم. فأهل البيت هنا يدخل فيها أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بلا ريب. ختام الآية بعد ذكر أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة الرسول، ختام هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهذا نص بأن أزواجه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. والآيات الأول هي آيات التخيير، أمر الله سبحانه وتعالى أن يخير زوجاته لأنه كنا يعني ألححنا بطلب يعني بعض مباهج الحياة وكذا، أي نعم، فنزلت آية التخيير واستدعاهن واحدة بعد واحدة، وكلهن اخترن الله ورسوله وآثرن الدار الآخرة على الدنيا، وكافأهن الله عز وجل بأنهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم. وكذلك يدخل فيهم قرابته فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب وأبنائه، فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولإيمانهم بالله، فإن كفروا فإننا لا نحبهم ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو لهب طبعا، فإن كفروا هذه رد على من يتشبث بأنه من أهل البيت وهو كافر فيما بعد، أما العباس وفاطمة وعلي والحسن والحسين وأبنائه وحمزة فهؤلاء سبقت لهم من الله الحسنى، يعني ما نقطع يقينا أنهم ماتوا على الإيمان ومن أهل الجنة إن شاء الله. لكن فإن كفروا يعني يشير إلى بعض ذرياتهم الذين يعتمدون على الأنساب ومع ذلك ليسوا مسلمين. قال فإن كفروا، هذه إشارة إلى يعني النسل من بعدهم إذا اتكأوا على النسب وظنوا أنهم بنسبهم يدخلون الجنة ولو كانوا فساقا وكفارا. فإن كفروا فإننا لا نحبهم. نعم. قال ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الأولى أن يكون التعبير فإن كانوا كفارا يعني قرابته، فإن كانت قرابته أو أقرباؤه كفارا فإننا لا نحبه ولو كانوا يعني من أقرب ما يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأبو لهب قال فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال. نعم. بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو طالب يجب علينا أن نكرهه لكفره، لكن نحب أفعاله التي أسداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الحماية والذب عنه. نعم. قال المؤلف ويتولونهم، أي يجعلونهم من أوليائهم، والولي يطلق على عدة معان، يطلق على الصديق والقريب. نعم. يطلق على الصديق والقريب. نعم. والمتولي للأمر وغير ذلك من الموالاة والنصرة، وهنا يشمل الولي. الولي يطلق على هذا كله، يطلق على عدة معاني، يطلق على الصديق والقريب والمتولي للأمر وغير ذلك. نعم. من الموالاة والنصرة، وهنا يشمل النصرة والصداقة والمحبة، لأن ننصرهم نعم ونصدق في محبتهم وبرهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. نعم. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أي عهده الذي عهد به إلى أمته. ويوم غدير خم هو اليوم 18 من ذي الحجة، وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى خم، وهو في الطريق الذي بين مكة والمدينة قريب من الجحفة، نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه منزلا في رجوعه من حجة الوداع، وخطب الناس وقال: أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، يعني اذكروا الله، اذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت، واذكروا رحمته وثوابه إن قمتم في حقهم. قوله وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتي. أيضا مصدر آض يئيض أي رجع، وهو مصدر لفعل محذوف والمعنى عودا على ما سبق. يجفو يترفع ويكره. هاشم هو جد أبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقسم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون. هو يفسر أيضا مصدر آض يئيض أي رجع، وهو مصدر لفعل محذوف والمعنى عودا على ما سبق. ويفسر كلمة يجفو معنى يجفو يترفع ويكره. وفسر هاشم نعم اسم جد أبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون أي لا يتم إيمانهم حتى يحبونكم لله، وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنين، لأن الواجب على كل إنسان أن يحب كل مؤمن لله. لكن قال: ولقرابتي، فهذا حب زائد على المحبة لله، ويختص به آل البيت، ويختص به آل البيت قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قول العباس إن بعض قريش يجفو بني هاشم دليل على أن جفاء آل البيت كان موجودا منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الحسد من طبائع البشر إلا من عصمه الله عز وجل، فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما من الله به عليهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. قوله وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اصطفى، إن الله اصطفى بني إسماعيل منين؟ إن الله اصطفى بني إسماعيل. نعم، من بني إبراهيم عليه السلام، من العرب. إن الله اصطفى بني إسماعيل، هم العرب المستعربة، اصطفاهم من بين نعم من بين معاصريهم. واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا يعني اختار، واصطفى من قريش بني هاشم، اختار من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. نعم. رواه مسلم هذا والترمذي من حديث واثلة ابن الأشقع رضي الله عنه. نعم. وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله، مصطفون عند الله، مختارون من خلقه. طبعا مع يعني مع اعتبار الإسلام، يعني أبو لهب من بني هاشم لكن لكفره تبت يد أبي لهب. نعم. فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت أنهم يحبونهم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في التذكير بهم، ولا ينزلونهم فوق منزلتهم، بل يتبرؤون ممن يغلون فيهم، حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية، كما فعل عبد الله بن سبأ في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال له أنت الله، والقصة مشهورة. نعم، هذا عبد الله بن سبأ يماني يهودي من يهود اليمن، أسلم ظاهرا يريد أن يفسد على المسلمين دينهم كما أفسد بولس على النصارى دينهم حينما أسلم، ولكن يختلف دين النصرانية عن دين الإسلام، لأن دين الإسلام محفوظ وتكفل الله بحفظه إلى يوم القيامة، أما دين النصرانية فهو منسوخ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل، وهو الذي أمر الله إبراهيم بذبحه، هو الذبيح. نعم. وقصته في سورة الصافات لما نص عليه وقال هو الذي أمر الله إبراهيم بذبحه، رد على من يزعمون أن الذبيح إسحاق. أي نعم. وكنانة هو الأب الرابع عشر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على رسول. وقريش هو الأب الحادي عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فهر بن مالك. وقيل الأب الثالث عشر وهو النضر بن كنانة. وهاشم هو الأب الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله هذا الأب الأول، ابن عبد المطلب الأب الثاني، ابن هاشم الأب الثالث. هنا قوله ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. قوله أمهات المؤمنين هذه صفة لأزواج، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا في الإكرام والاحترام والصلة. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فنحن نتولاهم بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أنهن أفضل أزواج أهل الأرض لأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قوله ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، لأحاديث وردت في ذلك، ولقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقال وأزواجهم، فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنة، وهذا دليل على أن زوجة يدل على أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة. قوله خصوصا إذا كانت من أهل الجنة، وكان هو من أهل الجنة. قوله خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. خصوصا خديجة رضي الله عنها خصوصا مصدر محذوف محذوف العامل، أي أخص خصوصا العامل أخص. نعم. خديجة بنت خويلد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج، وكان عمره حين ذاك 25 سنة وعمرها 40 سنة، وكانت امرأة عاقلة وانتفع بها صلى الله عليه وسلم انتفاعا كثيرا، لأنها امرأة ذات عقل وذكاء، ولم يتزوج عليها أحدا، فكانت كما قال المؤلف أم أكثر أولاده البنين والبنات، ولم يقل المؤلف أم أولاده، لأن من أولاده من ليس منها وهو إبراهيم، فإنه كان من مارية القبطية. نعم. وأولاده الذين من خديجة هم ابنان وأربع بنات، القاسم ثم عبد الله ويقال له الطيب والطاهر، وأما البنات فهن زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية، وأكبر أولاده القاسم وأكبر بناته زينب. قوله وأول من آمن به وعاضده على أمره، لا شك أنها أول من آمن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها وأخبرها بما رأى في غار حراء قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني أخبرها بما رأى في غار حراء وقال خفت على نفسي، وقال خفت على نفسي فطمنته قالت كلا يعني لا تخف والله لا يخزيك الله أبدا، خاف من الجنون. نعم، اللهم صل وسلم عليه. قالت كلا والله لا، استدلت بمسلكه الشخصي، مسلكه الشخصي مسلك من لا يخيبه الله عز وجل. نعم، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل نعم تغيث الملهوف إلى آخر ما وصفته به وتصدق الحديث، يعني من كانت هذه صفاته لا يتنزل عليه الشيطان ولا يتلبس به الجن. نعم، وآمنت به. نعم، وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وقصت عليه الخبر وقال له إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. ورقة بن نوفل استدل بنوع الذي يأتيه، وإذا بهذا النوع هو النبوة، قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني ما نزل عليك نبوة كما هي نبوة موسى. نعم، فورق بن نوفل استدل بنوع ما أنزل عليه، وخديجة استدلت بمسلكه الشخصي، والاستدلال بالمسلك الشخصي يعني نوعية ما يفكر فيه الشخص أو يدعو إليه الشخص استدلال صحيح، يعني تعرف أن الإنسان يعني هل هو من أهل الصلاح أو أهل الفساد بمسلكه، كان مسلكه الشخصي مسلك كذب وزور وبهتان فهو من نعم، وإن كان مسلكه الشخصي صدق ووفاء وأمانة وإلى آخر الأخلاق الكريمة فهو يعني شخص نعم شخص صالح، وكذلك ما يدعو إليه إن كان ما يدعو إليه يعني مؤيد بالحق ومؤيد بالوحي فهو يدعو دعوة سليمة ويدعو إلى الله عز وجل ولا ينبغي أن ترد عليه دعوته، وإن كان يدعو إلى الباطل ويدعو إلى العقائد الفاسدة فهو من دعاة الضلالة، نسأل الله العفو والعافية. فأن دائما استدل على الناس بالمسلك الشخصي وبنوعية ما نعم يدعو إليه. قال الناموس أي صاحب السر فآمن به ورقة، يعني قام عند ورقة الدليل من نوعية ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم منازل على النبي، هذا دليل كفى ورقة بأنه نبي، يعني نبي هذه الأمة، وخديجة استدلت بمسلكه الشخصي واكتفت بهذا الدليل على أنه أي نعم غير مخزي من الله فآمنت به. نعم، اللهم صل وسلم. قال ولهذا نقول أول من آمن به من النساء خديجة، ومن الرجال ورقة بن نوفل. نعم، ومن الموالي زيد. زيد. نعم، زيد بن ثابت وزيد بن حارثة. زيد بن ثابت. حارثة. ابن حارثة. نعم، زيد بن حارثة. وأول من آمن به من الصبيان علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأول من آمن به من المماليك بلال. نعم نعم. قوله وعاضده على أمره أي ساعده، ومن تدبر السيرة وجد لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من معاضدة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيرها من نسائه. ما في شك. شيخ، ليس مشهورا أنه أبو بكر دون ورقة؟ ها؟ ليس مشهورا أنه أبو بكر دون ورقة من آمن به من الرجال؟ صدقني كذبني الناس. يعني إذا قلنا إن ورقة بن نوفل لم يؤمن وأنه على دين يعني على دين على بقية الدين الإسلامي، لأن ورقة بن نوفل يعني يعتبر من الرجال الذين هم على هداية، ولهذا لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أنه أرسل إليه، عرض عليه أنه نبي فقط. لما نبي بإقرأ النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وورق بن نوفل يقول يا ليتني كنت فيها جدعا، يعني حين يخرجك قومك لا أنصرنك نصرا مؤزرا، يعني لم يدرك وقت وجوب الإيمان به رسولا، مات قبل ذلك. قال أو مخرجي قومي؟ قال نعم، ما أتاهم أحد بمثل ما أتيت به إلا عادوه وآلوه، ما يعني سنة الله في خلقه. فهو صحيح يعني إيمانه هذا كافي، لكن ما نستطيع نقول يعني على الإطلاق أول من آمن به ورقة ابن نوفل. هو آمن به لا شك، لكن أول من آمن به رسولا واتبعه أبو بكر. هذا فيه نظر يعني قول الشيخ. أي فيه نظر طبعا، أو سهى الشيخ، لأن لو رحمة الله لو كان حيا سألناه. نعم سيجيب بها. نعم. قوله وعاضده على أمره أي ساعده ومن تدبر، ما نقول فيه نظر، فيه تفصيل. يعني مراد الشيخ يعني أنه آمن به نبيا لكن لا يلزمه اتباعه. هنا إذا عرفنا أن له مرحلتين، مرحلة نبوة مرحلة رسالة، وفي فرق بين يعني وحي الله عز وجل إليه بإقرأ ثم وحيه إليه بالمدثر. أخذ فترة يعني ما كان يوحى إليه حتى حزن وحتى يعني صار عنده قلق صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عليه يعني لما رأى الملك دثروني دثروني يا أيها المدثر يا أيها المزمل. نعم كن فأنذر، هذا أرسل بالمدثر. يعني يقول العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. صلى الله عليه. قوله وعاضده على أمره أي ساعده ومن تدبر السيرة وجد لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من معاضدة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيرها من نسائه. قوله وكان لها منه المنزلة العالية حتى إنه كان يذكرها بعد موتها صلوات الله وسلامه عليه ويرسل بالشيء إلى صديقاتها ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. نعم. فكان يثني عليها، وهذا يدل على عظم منزلتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في بعض نعم كمل من النساء كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع أو يعني ربما يأتي لكن نعم. ومريم ابنة عمران وامرأة فرعون وخديجة وفاطمة، وفضل عائشة أيضا عليه الصلاة والسلام ذكر منزلة عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام، ربما يأتي شيء من هذا. وقوله والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، أما كونها صديقة فلكمال تصديقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكمال صدقها في معاملته وصبرها على ما حصل من الأذى في قصة الإفك، ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت براءتها قالت إني لا أحمد غير الله، وهذا يدل على كمال إيمانها وصدقها. وأما كونها بنت الصديق فكذلك أيضا، فإن أباها رضي الله عنه هو الصديق في هذه الأمة. بل ما قالت هذا الكلام عن فقه إني لا أحمد غير الله لأنها آمنت بأن براءتها نزلت يعني قرآنا، نزلت من الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني متوقف حتى نزلت براءتها. فنعم أولك الفضل أهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استنكروا عليها مثل هذه العبارة، فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع الأمر في نصابه وقال دعوها، أولت الأمر أهله أو أولت الفضل أهله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: وهذا يدل على كمال إيمانها وصدقها. وأما كونها بنت الصديق فكذلك أيضا، فإن أباها رضي الله عنه هو الصديق في هذه الأمة، بل صديق الأمم كلها، لأن هذه الأمة أفضل الأمم، فإذا كان صديق هذه الأمة هو صديق غيرها من الأمم. فإذا كان صديق هذه الأمة فهو صديق غيرها من الأمم. قوله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قوله على النساء ظاهره العموم، أي على جميع النساء، وقيل إن المراد فضل عائشة على النساء أي من أزواجه اللاتي على قيد الحياة، فلا تدخل في ذلك خديجة رضي الله عنها، لكن ظاهر الحديث العموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران بنت عمران، وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وقد أخرجه الشيخان بدون ذكر خديجة، وهذا يدل على أنها أفضل النساء مطلقا، ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب، لأن فاطمة بلا شك أشرف من عائشة نسبا. وأما منزلة فإن عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل العظيمة. لا، وقد يكون استثناء خديجة في محله، لأن عائشة رضي الله عنها غارت وقالت يعني ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين، ألم يبدلك الله خيرا منها؟ فقال: لم يبدلني الله خيرا منها. هذا يدل على أن خديجة خير من عائشة في وقتها هنا، وفضل عائشة على سائر النساء في وقتها في زمانها كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز المثرود باللحم، يعني هذا من أفضل الطعام. نعم. قال: ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب، لأن فاطمة رضي الله عنها بلا شك أشرف من عائشة رضي الله عنها نسبا. وفي بعض الروايات أن فاطمة من الكمل. هنا. وأما منزلة فإن عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الزوجين رضي الله عنهما في خديجة وعائشة في منزلة واحدة، لأنه قال خصوصا خديجة والصديقة، ولم يقل ثم الصديقة. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فقال بعض العلماء: خديجة أفضل، لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها. وقال بعض العلماء: بل عائشة رضي الله عنها أفضل لهذا الحديث، ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها. وفصل بعض أهل العلم، وهذا هو الصواب تفصيل، وفصل بعض أهل العلم فقال: إن لكل واحد إن لكل منهما ميزة لم تلحقها مزية لم تلحقها الأخرى فيها. نعم. ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة رضي الله عنها لم تلحقها فيها عائشة رضي الله عنها، ولا يمكن أن تساويها. وبعد ذلك، وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة، فلا يصح أن تفضل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقا، بل نقول هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه، ونكون قد سلكنا مسلك العدل، فلم نهدر ما لهذه من الميزة من المزية ولا ما لهذه من المزية. وعند التفصيل يحصل التحصيل، صحيح، وهما وبقية أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة معه. نعم. قوله ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. الروافض طائفة من غلاء، طائفة غلاة في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وآل البيت، وهم من أضل أهل البدع وأشدهم كرها للصحابة رضي الله عنهم. ومن أراد معرفة ما هم عليه من الضلال فليقرأ في كتبهم وفي كتب من رد عليهم. وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأثنى عليهما وقال هما وزيرا جدي. أما النواصب فهم الذين ينصبون العداء لآل البيت ويقدحون فيهم ويسبونهم. إنهم أرادوا أن يبايعوا حينها وقالوا بشرط تتبرأ من أبي بكر وعمر روافض هؤلاء، قال معاذ الله وزيرا جدي، قالوا إذا نرفضك، قالوا قال اذهبوا فأنتم الرافضة، فانقسموا قسمين، قسم زيدية وقسم روافض. هنا والزيدية أقرب ما يكون، يعني إن لم يطردوا مذهبه ولم يقدحوا في معاوية والصحابة، بعضهم يعني يتورع ويقول إلعن يزيد ولا تزيد، وهذا خطأ أيضا، أن يزيد هو أمير المؤمنين في وقته وقد يعني له منقبة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم ونعم الأمير أمير، وكان يزيد هو أميرهم، هو أول يعني أمير على الجيش الذي غزا القسطنطينية وفيهم أبو أيوب الأنصاري. فبهذا النص دل على أن يزيد نعم أنه ينبغي اعتقاد أنه من ولاة أمر المسلمين، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم ونعم الأمير أميرهم إلى آخر نعم ما ورد. ويعني نطرد أو نطل أو نطل ما يعني يردده الحاقدون من الروافض والزيدية وغيرهم. قال ويسبونهم فهم على النقيض من الروافض، فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والألسن، ففي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم إلا من جعلوهم وسيلة لنيل مآربهم وغلوا فيهم وهم آل البيت، وفي الألسن يسبونهم يعني آلهم وسيلة لنيل مآربهم، هم مآربهم خبيثة، مآربهم نسأل الله السلامة هي القضاء على الإسلام ويعني الطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام وإعادة ملكهم ودور المجوس، لكنهم يتدرعون أو يتلبسون بمحبة أهل البيت، وهذا تاريخهم، يتسترون بمحبة آل البيت ولهم أهداف يريدون هدم الإسلام بها. نعم. وفي الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون إنهم ظلمة، ويقولون إنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة في كتبهم. وفي الحقيقة إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحا في الصحابة رضي الله عنهم فقط، بل هو قدح في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعة الله وفي ذات الله عز وجل. أما كونه قدحا في الصحابة رضي الله عنهم فواضح، وأما كونه قدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيث كان أصحابه أمنا وأمناؤه وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق، وفيه قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم. نعم، وهذا كفر. نعم. وأما كونه قدحا في شريعة الله فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة هم الصحابة رضي الله عنهم، فإذا سقطت عدالتهم لم يبقى ثقة فيما نقلوه من الشريعة. وأما كونه قدحا في الله سبحانه فحيث بعث نبيه صلى الله عليه وسلم في شرار الخلق واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته، فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويبغضونهم، ونعتقد أن محبتهم فرض وأن الكف عن مساوئهم فرض، وقلوبنا ولله الحمد مملوءة من محبتهم لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حق. نعم. قوله وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، يعني يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب، وهؤلاء على عكس الروافض الذين يغلون في آل البيت حتى يخرجونهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية. هذول الروافض. نعم. أما النواصب فقابلوا البدعة ببدعة، فلما رأوا الرافضة يغلون في آل البيت قالوا إذن نبغض آل البيت ونسبهم مقابلة لهؤلاء في الغلو في محبتهم والثناء عليهم. ودائما يكون الوسط هو خير الأمور، ومقابلة البدعة ببدعة لا تزيد البدعة إلا قوة. نعم، هذا صحيح. ما يقابل، ما يصحح الخطأ بخطأ، ولا تقابل البدعة بالبدعة، ولكن تقابل البدعة بالسنة. نعم. قوله ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني عما وقع بينهم من النزاع، فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزاعات، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان فوقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال. وهذه القضايا مشهورة وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على حق، ولا يمكن أن نقول إن عائشة والزبير بن العوام قاتلا علي رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق. كذلك معاوية يعني يطالب بدم عثمان، ما قاتل يريد الخلافة ولا سمى نفسه أمير المؤمنين إلا بعد أن تنازل الحسن، بعد أن تنازل الحسن واجتمعت الأمة عليه أصبح أمير المؤمنين. أما قبل ذلك فهو يطالب بدم عثمان، يقول أنا وليه، وعلي رضي الله عنه يقول بايع ثم أطلب بدم عثمان. فكان الأمر يعني فيه لبس، كل منهم عن اجتهاد، وأصبح علي رضي الله عنه يقاتل الذين لم يبايعوه ليبايعوه، وهذا ليس واجبا، هذا ليس واجبا. فما فعله الحسن أفضل مما فعله أبوه في هذا الموضوع، لأنه لم يطلب يعني من جميع المسلمين أن يبايعوه بالخلافة، بل تنازل عن خلافة وهو أفضل إلى المفضول وهو معاوية ليجمع كلمة المسلمين، وتحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لهذا ليس واجبا على يعني من كان خليفة وبويع على الكتاب والسنة أو انعقدت بيعته شرعية، ليس عليه واجبا أن يقاتل من لم يبايعه ليبايعه، لأن يعني قتال هؤلاء يترتب عليه حرب أهلية ويترتب عليه مفسدة. ومن هنا كف الملك عبد العزيز رضي الله رحمه الله كف عن القتال، قاتل حينما كانت فتنة ولم يكن للمسلمين راية، وأتى ترك ألغى خلافة المسلمين وبقيت راية المسلمين مرمية، فرفعها الملك عبد العزيز لا إله إلا الله محمد رسول الله كما كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشيخ ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأصبح بعد مبايعته ورفعه راية لا إله إلا الله ودعوته إلى التوحيد، وأصبح إمامته يعني انعقدت بيعته الشرعية ووحد أطراف المملكة واستعاد مكاسب أنصار التوحيد من آبائه رضي الله عنهم وأرضاه. على كل حال يجوز أن أقول أن أترضى عنهم، لكن ليس على سبيل الشعار كما هو في شأن الصحابة. الصحابة كل ما ذكرناهم نترضى عنهم شعار، نتخذه شعارا أين وترك القتال بعد أن أقام للمسلمين جماعتهم نواة جماعتهم وموئل رجوعهم، ترك القتال حتى قال له أحد علماء الأزهر وهو معروف الشيخ محمد حامد الفقي، نعم، في اجتماع الحجاج كعادتهم مع الملك، قال له يا عبد العزيز يعني أنت تركت القتال الآن، ونحن شكى له ظلم فرنسا وظلم الإنجليز لأن كانت الحرب العالمية الثانية والملك عبد العزيز اتخذ سياسة الحياد، لا هو مع ألمانيا وتركيا ولا هو مع يعني الأضداد، لا ليس مع بريطانيا، ونجا يعني بفضل الله عز وجل من أن يكون مع أحد الصفين. قال له لما يعني أوقفت القتال؟ قال أقاتل من؟ فذكر له تقاتل فرنسا تقاتل الإنجليز لأنهم يعني آذوا المسلمين وكانت له. قال هل تظنون أني إذا أعلنت الجهاد ضد الإنجليز سيقاتلني هؤلاء بجنود من الإنجليز؟ إنهم سيقاتلونني بجنود من المسلمين من الهند. وهذا صحيح، لما استولى عبد العزيز على مكة صار علماء الهند يخطبون في جوامعهم ويفتون المسلمين في الهند بأن الحج سقط عنهم لأن عبد العزيز استولى على مكة وهو وهابي على ما يزعمون، الله المستعان، ويطالبون حكومة الهند لأن كانت شركة الهند الإنجليزية هي المستعمرة للهند، يطالبون حكومة بريطانيا مملكة بريطانيا يطالبونهم بإخراج الملك عبد العزيز من مكة حتى يتسنى لهم أن يحجوا. فمن كان هذا شأنهم مستعدين يقاتلون الملك عبد العزيز، والملك عبد العزيز بسياسته وحنكته ما أحب أن تكون حرب أهلية بين المسلمين، لو قاتل الإنجليز سلطوا عليه المسلمين، وهذه سياستهم الإنجليز. الإنجليز ودول الكفر من أعظم يعني مكرهم أنهم يسلطون على المسلمين من جنسهم مسلمين مثلهم، وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوت ربي ثلاث دعوات فاستجاب لي اثنتين ومنعني الثالثة. الأولى قال اي نعم، دعا ربه عز وجل ألا يسلط عليهم، ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني هلاك استئصال، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. أي نعم. والثالثة أن يرفع البأس بينهم، يعني ما يصير بينهم بأس. فربنا عز وجل استجاب له ألا يهلكهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو اجتمع عليهم من بين أقطارها إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. لهذا الإنجليز عندهم مقولة مشهورة، إنما تقطع الشجرة بأحد أغصانها. فهم يسلطون يعني ضعاف النفوس من المسلمين على بقية المسلمين، وأفرح ما يفرحون أن تكون الحرب بين المسلمين. انظر ماذا كيف سلطوا الفلسطينيين على بعضهم، على الفلسطينيين، كيف سلطوا أهل العراق على بعض أهل العراق، وهكذا هذا شأنهم. إذا دخلوا بلد والعياذ بالله لا يباشرونهم بأنفسهم. اليهود لو كانوا يباشرون بأنفسهم ما قاموا ساعة للمسلمين، لكن يستخدمون كما استخدم أوائلهم، يستخدمون الوقيعة ويسلطون البعض على البعض. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. نعم. شيخ أحسن الله قول الشيخ، وقعت بينهم بعد مقتل عمر الخطاب نزاعات، الفتن وقعت بعد عثمان أو وين النص؟ على الصفحة الصحابة رضي الله عنهم. اي بعد مقتل عمر. نعم. اي حصل بينهم فتنة بعد عمر او بعد عثمان؟ فتنة وقعت بعد مقتل عمر او عثمان. وين ال انا ما ويمسكون عما شجر، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. اي نعم. الشيخ يقول، الشيخ ابن عثيمين، فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نزاعات، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان. لعل الشيخ يشير إلى حديث يعني الفتن، كسر الباب. ولما سأل عمر حذيفة، يعني قال حذيفة ما لك وما لها يعني دونك ودون باب، قال هل يكسر هذا الباب؟ عرف عمر ماذا يقوله، قال نعم يكسر. فإذا كسر إذا لا يوصد، يعني لا يقوم بعد كسره. ففعلا بعد قتل عمر رضي الله عنه حصل أن الصحابة انتشروا، كان عمر يمنعهم من السفر إلى العراق يعني في سبيل طلب الأرزاق وكذا، وحصل التساهل في زمن عثمان رضي الله عنه. وكما ذكرت البارحة عثمان رضي الله عنه توسع في الأموال وأعطى بعض قراباته يعني اجتهادا منه، ولكنه في الدماء كف، حتى أنه لم يستنصر بالصحابة ليدفعوا البغاة والخوارج عنه، وصبر على القتل محتسبا رضي الله عنه. أما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فعلى كل حال كل منهم مجتهد ومصيب، فهو يعني أراد أن يطوع الناس يعني بالسيف. فقال يعني أنه توسع في علي توسع في الدماء، وعثمان توسع يعني في الأموال، وعلى كل حال توسع في الأموال أخف من التوسع، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هنا قال واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق، ولكن إذا كانوا مخطئين ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد. نعم نعم، ما أقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد. أنا هذا المخرج الذي خرجت به يعني أن علي مجتهد رضي الله عنه ومعاوية مجتهد. أي نعم، ما منهم أحد يعني تعمد يعني إلا

نفس السؤال اللي أجبت عنه قبل قليل.